الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا الذي قال فيه الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وما زلنا أيضا مع الآيات الكريمة في سورة الزخرف، وقد قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلغنا إلى قوله جل في علاه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني اسأل جميع الرسل واسأل عن دعوتهم، كيف دعوا الناس الله، كيف كانوا يدعون الناس، وإلى ما يدعون الناس. كانوا يدعون الناس إلى توحيد رب العالمين والنهي عن عبادة الأوثان والأنداد والأصنام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحده لا شريك له، حياكم الله جميعا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: مرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي فوحدون. عليكم السلام وبركاته. وقد قال وقد قال الله جل في علاه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دلالة واضحة جدا على هذا الباب. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك يا رنا منال، أسأل الله فلا نجعل هذا حفظا لقلبك ولإيمانك، وأسأل الله أن يجعل حفظا إخلاص الوجه الكريم فما كان له دام واتصل إن شاء الله. نعم. ولذلك ابن مسعود يقول: واسأل الذين أرسلنا إليهم من قبلك من رسلنا، يعني ما كانوا يدعونه إليه، يدعونهم إلى توحيد الله جل في علا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته، ومساء الخيرات أيضا. فهنا في قوله جل في علا: واسأل ما أرسلنا قبلك، فيها إخبار لهؤلاء جميعا وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي أرسله الله إلى قومه إلا ودعاهم إلى توحيد الله جل في علا. ما من نبي أرسله الله إلى قومه إلا دعاهم إلى توحيد الله جل في علا. هذا الأصل، الأصل عبادة الله وحده، ولا عبادة الله وحده لا شريك له، وأنتم كذلك. أحسن الله عليكم. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. هنا إجمال بعده تفصيل، أو قلت تعميم بعده تخصيص، ليدعوهم إلى توحيد الله جل في علاه، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة لا يؤمنون بالله هم بالآخرتهم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا نشرك بالله من شيء. فإذا المسألة هنا في أمر جلل، وهو أن ما من نبي قام إلا على أمر واحد أقيمت عليه الدنيا، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. توحيد الله جل وعلا، أن يوحد الله وحده لا شريك له، لأن هذه قضية الكون الكبرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وبين أن الجميع من الأنبياء على هذا الهدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلاء، دينهم واحد وشرائعهم شتى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. هنا يخبر الله جل وعلا عن عبده موسى عليه السلام ابتعثه إلى فرعون وإلى ملئه من الأمراء والقادة وأيضا الرؤساء. والله يشرح صدرك وقلبك، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت الإيمان في قلبك ويجعله في ميزان حسناتك وأن يزيدك حرصا. فبعث الله إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتعلم أنه أرسل الله إليهم وكان فيه من الكبر والجحود والنكران، وكانوا يستعبدون بني إسرائيل. والله تعالى ما أرسله وكذا، أرسله ومعه آيات عظام أمام فرعون بالعصا والنور الذي يخرج من يده. شفاكم الله وعافاكم. وقد أرسل الله لهم أيضا آيات. نعم. عظيمة، منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. نعم. ومن نقص الزراعة والأنفس والثمرات، كل ذلك كانت آيات تبين لهم أنهم لما كذبوا واستهزأوا وردوا وجحدوا الله تعالى ابتلاهم هذا الابتلاء ليرجعوا ليأوبوا ليتوبوا إلى ربهم جل وعلا، لكن ما ازدادوا إلا عتوا، رفع الله عنهم البلاء فازدادوا عتوا على عتوهم، يعني بعد ما رفع عنهم البلاء ازدادوا عتوا على عتوهم، فالله المستعان. قال الله تعالى: فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون، فكانوا يستهزئون بهذه الآيات وكانوا يضحكون وكانوا يقولون هذه من فعل موسى، وكانوا يقولون إنه ساحر كذاب. رضي الله عنك أبا الوليد، رضي الله عنك. قال الله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني أدتهم الآيات تطرى كما قلنا الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم وجهلهم وخبالهم وجحودهم وتكبرهم وتجبرهم على آيات الله جل في علاه، بل أرادوا قتل موسى عليه السلام. لما اشتد البلاء بهم دعوا موسى وعظموه، عظموا مكانته وقالوا له أن يشفع لهم عند ربهم جل في علاه، يرفع عنهم هذا، فإن رفع عنهم هذا البلاء فإنهم يؤمنون، وكذبوا والله في ذلك. ولذلك قالوا: يا أيها الساحر، يا أيها الساحر. إما أن يقال أنهم أرادوا الاستهزاء به، وهذا لا يصح في هذا المقام، خطأ بين من فسر بذلك، لأن الحقيقة في هذه الباب أنهم أرادوا الخلاص وأرادوا النجاة من هذا البلاء العظيم، فكانوا يقولون: يا أيها الساحر. هم يرون أن علماءهم هم السحرة. شوفوا، انظروا، العلماء معظمين في القلوب من القديم من الأزل، حتى مع الكفر الفجر يعلمون أن العالم له ما له من المكانة، أما الذين ليس لهم حظ ونصيب من الأدب أو من الفهم هم الذين لا يعظمون علماءهم، وهؤلاء الله تعالى يخذلهم، يعني هؤلاء إلى خذلان لا إلى رفعة وإلى تمكين. ما في الأدب كل شيء، كل شيء منوط بالأدب، من تعدى الأدب فليس لله يعني فتح له في قلبه، بل سيغلق له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فانظروا هنا كفر ويعظمون السحرة، يحسبون أن هذا هو العلم فيجعلونهم من علمائهم، لذلك قالوا له معظمين: يا أيها الساحر، يعني العلم. قال ذلك ابن جرير لهم، قال ذلك تعظيما له. ولذلك أن علماء زمانهم كانوا السحرة، فلم يكن السحر مذموما عندهم، بل كان كما قلنا يعني كان دأب العلماء عندهم. فهم كانوا يذهبون إلى موسى عليه السلام يدعو ربه جل في علاهم، قالوا: ادعو ربك بما عاد عندك، يعني يعلمون أن له الحظ والمكان عند ربهم جل في علاهم، مع ذلك شوف يجحدون بهذه المكانة ويكفرون بموسى عليه السلام، بل تكالبوا على قتله. فعظم موسى وقال له: أنت لك المكان عند ربك، فادعو الله لنا. نعم. وقالوا: يا ساحر ادعو لنا ربك بما عاد عندك، إننا لمهتدون، يعني ارفع عنا البلاء وإننا سنهتدي. وما ازدادوا إلا غيا على غيهم، وما ازدادوا إلا طغيانا على طغيانهم. وفي قوله بالجزم: إننا لمهتدون، وكذبوا والله، والله يعلم ذلك. قال الله تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، يعني بعد ما كشف الله عنهم العذاب بدعاء موسى عليه السلام، وهي اعطاء الكرامة لموسى عليه السلام، ماذا حدث بعدما كشف عنهم العذاب؟ رجعوا ينكثون مرة ثانية، فرجعوا للكفر. وأنا لا أتعجب من ذلك، لا غر ولا عجب، أي عجب والله تعالى يقول بأنهم يقفون أمام النار ويرون النار عيانا فيصرخون: يا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ويعيدهم الله جل في علاء، لو أعادهم الله جل في علاء، قال الله تعالى: ما آمنوا بل كذبوا مرة ثانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سيما وأن الله جل في علاء، اللهم أمين، اللهم افتح علينا جميعا رب، جزاك الله خير. بأن الله جل في علاء قال عن حالهم عندما وقفوا أمام النار وجدوا الغيب شهادة، قالوا قال فإن عدنا في آيات قال فإن عدنا فإن ظالمون، ولو طردوا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شوف الله إيش قال، وإنهم لكاذبون. سورة النور قال فإن عدنا فإنا ظالمون، والله تعالى يعلم ما كانوا ما يكون ولا ما يكون، لو كان كيف سيكون، هم سيكونون كذلك، سيرجعون إلى الجحود. السمة وإغلاق القلب هو الذي يعني يظهر منه ذلك. والله تعالى وصفا إياهم فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، والله أعلم بذلك، والله أعلم بذلك. وإذا كنت نسق الآيات قال الله تعالى لما جحدوا وكذبوا موسى عليه السلام قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. يعودون يجحدون بآيات الله جل وعلا، تأصل في قلوبهم الجحود والنكران، ما عندهم وفاء، ليسوا من الأحرار، نعم عبيد أهوائهم وعبيد شياطينهم. ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هذه من المضحكات المبكيات، يعني هذه من المضحكات المبكيات. الرجل الغبي يتكلم عن طوله وعرضه وبيانه وجماله ويقول أنه يقدم على موسى بذلك، وموسى بإيمانه وبرسالته وبحظوته عند ربه جل في علاه يدعوهم إلى الله. انظر أين أودى فرعون بأهله وبقومه، قال الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. الله يخبرنا أن نتعجب عن هؤلاء، عليكم السلام وبركاته، زادك الله حرصا يا محمد. فرعون وتمرده وعتوه وتكبره وتجبره وكفره وعناده ثم كذبه ثم التغطية على عقول الأغرار الأغمار، جمع قومه فنادى فيه متبجحا مفتخرا يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال قتادة كانت لهم جنات وأنهار، سبحان الله سبحان الله، فتح الله على مصر فتحات. قال أفلا تبصرون، أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك والسلطان والجاه، وأنا آمر هذا فيأتي وآمر هذا يمكث فيمكث، أما موسى ضعيف فقير لا شأن له عند الناس. هذا مقياس المنافقين، وهذا مقياس الرعاع، وهذا مقياس الأغمار الأغرار. لذلك انطلى القول على الأغمار، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ألك ملك مصر؟ كيف أنت لا تملك لنفسك شيئا لا نفع ولا ضر، أنت إذا قبض الله روحك الآن أين تكون، أين يكون ملكك؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال أفلا تبصرون، أفلا تعقلون، أفلا ترون أن هذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا ترون أنه ضعيف مستضعف فقير على موسى عليه السلام، أترون عظمتي قوتي قدرتي، أترون يعني كيف أتملك الناس؟ وهذا كما قلت ينطلي على الأغرار الأغمار السفهاء الرعاع. ثم قال أم أنا هذا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كاذب. ما أعقل من يسمع إن كان عاقلا، وما أغبى من يأخذ بكلامه. انظر هذا التعيس البئيس الخبيث الخسيس ماذا يقول؟ يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يتكلم عن موسى عليه السلام الذي رفعه الله جل وعلا وجعله من أولي العزم من الرسل، موسى عليه السلام الذي اختصه الله بكلامه وخط له التوراة بيده عليه وعلى من أفضل الصلاة والتسليمات. يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني فقير ما يملك شيئا ولا يكاد يبين. طبعا الفصاحة أجمع العلماء قاطبة ولا خلاف بينهم، أجمع العلماء على أنه ليس من شرط العالم أن يكون مجتهدا أن يكون فصيحا، ليس من شرط العالم أن يكون مجتهدا أن يكون فصيحا، ليس شرط، ليس من شرطه هذا. فلو لم يكن فصيحا المسألة ليست مركبة ومرتبة على الفصاحة، لو لم يكن وسيما المسألة لا تتعلق بالوسامة أنه كان وسيما، المسألة ليست بالطول ولا بالعرض ولا بالبياض ولا بالسواد ولا بالجمال، لا، المسألة بما عندك عند ربك جل في علاه وبما تحمل وبما تحوي. نعم، ولو كان معك السلطة والقوة والجاه والسلطان قريبا سيزول، الله تعالى سيأمر بزواله، لأن الله لا يمهلك عشان من أجل أن تتسلط على عباده، لا والله، إن الله فعل ذلك لعلل لحكم عظيمة خفية، وأنت من أول الحكم، أنت من أول الحكم يستدرجك ربك جل في علاه، أنت من أول الحكم أن الله تعالى يستدرجك بحيث لا تعلم، وأيضا يجعلك تقول وتحسن الظن بعملك وتقول أنا من جل وطلع الثنايا. نعم، ولا تتهيأ إلى أن الله تعالى يدبر لك ليمكر بك، المسألة عظيمة. لذلك هو يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. شوف هذا الغبي ماذا يقول، يقول لو ألقي عليه أسورة يكون غنيا ينفق من هذا المال ما يكون فقيرا معوزا محتاجا. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر أجمعين، بل خير الخلق أجمعين، مات ودرعه مرهونا عند يهودي في وسق شعير لعائشة ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير ويعلم في ظهره، وبكى عمر من ذلك. النبي في غزوة الخندق كان ربط على بطنه حجر أحجار، كان الجميع يربطون على بطونهم حجرا، وربط النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي على بطن حجرين. أرأيت لما قال له طلحة يعني سل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام هو ثلاثة، هو يعني هو وثلاثة هو خمسة بالكثير، ثم ترى بعد ذلك كيف أنه يقول بأنه أفضل من موسى عليه السلام بما معه يعني من المال. وهذا كما قلت غباء مستحكم، الرجل لم ينظر إلى الهداية ولم ينظر إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي عيسى عليه السلام عند ربه، نظر إلى طغيانه وسلطانه وجاهه، غره ذلك، غره الغرور، ولأنه مستمسك بالدنيا، وهذا حق، ما يريد إلا الدنيا. الله تعالى ذله وأذله وأحقر شأنه، ثم بعد ذلك استدرجه من حيث لا يعلم، ونزول الملائكة ما من أمة إلا وقال به، وقد قال الله تعالى وكما قال أهل الكفر أنزل علينا الملائكة أو نار ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وانظر كيف وصف الله في الكتاب في اعتذر انا ضغطت عليه خطأ، أعتذر لكم. وانظر كيف فعل الله جل في علاه بقصة فرعون في كتابه، قال الله تعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لما يخشى. وهو يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ففرعون لعنة الله عليه يقول هو خير من موسى عليه السلام، رأيتم؟ ويسفه ويحقر من شأن مكانة موسى عليه السلام. وهذا هذه دلالة عنه رجل خبيث بئيس تعيس لم يعرف أقدار الناس، يقول ولا يكاد يبين، يفصح يعني عن كلامه، يعني كأنه يقول هو عجزي كيف يكون لي، أعتذر لكم سامحوني. وأنتم تعلمون بأن موسى عليه السلام أصاب لسانه في حال صغره من جهة تلك الجمرة، أصابه يعني أصابه شيء. هيا سواني أين أنت؟ ربه جل في علاه حين قال الله جل في علاه قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة. فأحل الله ذلك العقدة منه، نعم، ويعقل وصار يعقل عنه ما يريد، إن الله جعله أخاه معضدا ونصيرا، وجعل وقد شفاه من هذه العقدة وحلها له. فقال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي وهي ما يجعل في اليد طبعا، على أساس أن يكون صاحب ملك وصاحب غنى، أو جاء معه الملائكة مقترنين يكتنفونه يعاونونه. فهذا الكلام الذي قاله شبهة لبس بها على الأغرار الأخمار، لكن لابد أن تفهموا هم ليسوا أغرارا أغمارا فقط، بل هو المسألة صادف هواها قلبا خاليا فتعيش فتمكن. وافق شن طبق وافقه فعانقه. ربنا بحاتم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ورضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك استدراج من الله تعالى له. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال طارق شهاب قال: كنت عند عبد الله رضي الله عنه ورضاه فذكر عنده أو ذكر عنده موت الفجأة، فقال: تخفيف على المؤمن وحسر على الكافر. ثم قال رضي الله عنه: فلما آسفونا انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال عمر بن عبد العزيز: يعني وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله تعالى: فلما آسفونا انتقلنا منهم. وقال الله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا لمثل من عمل بعملهم فإنه يكون عقابه عقابهم. وقال مجاهد: ومثلا عبرة لمن بعدهم، عبرة جعلهم الله عبرة لمن بعدهم. فانظر هنا الله تعالى لما استخف قومه وانطلع على الأغمار ذلك، قال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. لم يعذرهم ربي لم يعذرهم، بل جعلهم مسؤولين. ولذلك قال: فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله تعالى جعلهم عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يعتبر. صراحة إغراق موسى كان من عظيم آيات الله جل في علاه التي ظهرت وبهرت كثير ممن يريد أن يعتبر. نعم، الآن من عنده الذي يريد سؤال معكم دقيقتان، أرسلوا الأسئلة أجيب عنها إن شاء الله. بارك الله فيكم. للرجال متى أراد أن يصوم صام، نعم، إلا في أوقات النهي، له أن يصوم وقت ما أراد إلا في أوقات النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وأوقات النهي العيدين وأيام التشريق. ما هي العورة الوسطى؟ ماشي. هو السؤال غير مفهوم إيش العورة الوسطى. إذا قال هناك عورة مخففة وعورة مغلظة، نعم العورة المخففة بالنسبة للمرأة، وقالوا الرجل أيضا الفخذ يعتبر عورة مخففة للرجل، والعورة المغلظة القبل والدبر، والمرأة كلها عورة، لكن العورة المغلظة هي القبل والدبر. الفوائد، سلف يقول الفوائد، من الفوائد نعم إن الله لا يعذب حتى يقيم الحجة، لا تجد أحدا انساق إلى إلى إلى إلى إلى شرك أو إلى شر أو إلى كفر إلا وهو يستحق ذلك، لأن الله قال وأضل الله الله على علم. من أراد الله بهلاكه زين له عمله أو زين له سوء عمله، من أراد الله هلاكه زين له سوء عمله. الأستاذ كيمو يقول يا عم الشيخ، نعم يا أستاذ كيمو، يقول أنا كل ما ألبس ملابسي وأروح عند أمي في حاجة تمنعني، لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن يعني لابد أن تعارض ذلك، ولابد أن تجاهده وتذهب إلى أمك. بر أمك هو أعظم ما يكون لك، أنت لن تدخل الجنة إلا ببر أمك. نعم. وأيضا لابد أن حضرتك حد يقرأ عليك، لابد أحد يقرأ عليك. رضي الله عنك يا أستاذ كيمو، نور الإيمان بعد إذنه تحت أمرك. ما حد الإيمان، ما حد النية في صيام التطوع؟ هو حد النية ينتوي نفلا، لكن متى؟ إذا أردت حد التوقيت له أن ينتوي إلى قبل الزوال، له أن ينتوي من الليل إلى قبل الزوال. إذا انتوى العصر فيه خلاف بين العلماء، وإن كان المزني يرى بأنه يصح ما دام لم يأكل ولم يشرب فينتوي، ليس له أجر إلا في هذا التوقيت فقط من العصر. أتيك الآن مدرسة القرآن ندرس بها عشرات الطلبة من شتى أنحاء البلاد، والمدرسة مرجعياتها صوفية أشعرية، فما حكم إطعامهم؟ إطعامهم يجوز، إطعامهم يجوز، بس الأولى أن ترى أهل السنة وتبحث عنهم، هذا أفضل لك. عندي أسئلة قبل أن ندخل، عندنا هنا كتاب السير، قبل أن ندخل في السير عندي أسئلة ثلاثة أريد الإجابة عنهم. يعني حكم الجهاد ومتى ينقلب الجهاد إلى فرض عين؟